بينما يعيش الإنسان في حياته متنعما، يقوم من نومه، يذهب إلى عمله، يرجع إلى بيته، يجلس مع أولاده، يتناول وجبته معهم، يرتاح قليلا، يذهب إلى المسجد، يتجول بسيارته، حياة عادية، حتى يذهب إلى فراشه وينام، فجأة في أثناء هذه الحياة وزحمتها لا يتوقع أن يسمع ذلك الخبر. أي خبر؟ إنها مصيبة نزلت عليه. وهل كان يتوقعها؟ أبدا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. رجل غني، رجل عنده خير، فجأة أفلس، جاءه الخبر ما تملك شيء. الله عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء جل وعلا. فجأة جاءك الخبر، ماذا ستفعل؟ ماذا ستصنع؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تصدم يجب أن تقول إنا لله، أنا فلوسي أسهمي تجارتي كلها لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، راح نرجع لله عز وجل يوم من الأيام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. أصعب، المال قد يعوض لكن النفس لا تعوض. أحيانا يأتي الإنسان خبر يفجعه، يقول الأصمعي: كنت مع أخ لي، صديق لي في البادية، فنزلنا عند امرأة في خيمة لها يستريحون عندها، المرأة بعيدة عنهم، ضيفتهم لتصنع لهما طعامهما. يقول فجأة انتظرت هذه العجوز ابنا لها يرجع، تقول فجأة رأت من بعيد بعير، قالت: اللهم أني أسألك بركته، أما البعير فبعير ابني عقيل، اسمه عقيل، وأما الرجل فليس ابني. البعير بعير ولدها، لكن الرجل اللي راكبه ما هو ولدها. يقول أصمعي: فانتظرت ما الذي يحصل. يقول: فلما جاء الرجل على البعير قال: أخلف الله لك وعظم الله أجرك. قالت: ما الخبر؟ قالت: سقط ابنك من منحدر فاندقت عنقه ومات. يقول: فإذا المرأة لم تصنع شيئا، قالت للرجل الذي رجع، قال: ساعدني واذبح لهم. تقول: فذبح الرجل الذبيحة وأخذت الذبيحة وطبخت لهم وصنعت لنا طعامنا، ابنها مات. يقول: وبعد أن انتهينا سألتني: هل عندك شيء من القرآن أتسلى به؟ أعطني شيء من القرآن أرتاح شوي. يقول: فقرأت عليها قول الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول: فكبرت وصلت ركعتين، ثم رفعت يديها وقالت: اللهم إني أحتسب عقيلا عندك، فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني إياه. هذا هو الصبر. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تبكي عند القبر، قال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. من شدة الألم والمصيبة ما تدري أن الرسول يكلمها. قالت: إليك عني، لم تصب بمصيبتي، أنت ما صار فيك اللي صار فيني. بعض الناس على باله مصيبته ما في مثلها بالدنيا، ما يدري أن كل واحد وفي إنسان مصاب أكثر منه. يقول: فذهب النبي إلى بيته فقال الناس لها: ماذا صنعت هذا رسول الله؟ فدخلت عليه تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كل ما زاد إيمان العبد كل ما زاد البلاء له عليه، كلما ارتفع الإيمان كلما زاد البلاء عليه، حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. من أكثر المصائب وأصعبها فقد الإبن، فقد الإبن مو شيء سهل. إذا فقد الإنسان أمه وأباه مصيبة، لو فقد زوجه أو زوجته مصيبة، لو فقد أخته أو أخاه مصيبة، لكن فقد الإبن لا تعادلها مصيبة. الإبن قطعة من الجسد، فلذة الكبد، أكبادنا تمشي على الأرض. ابن عباس جاءه الخبر أن ابنه مات فنزل وصلى ولم يزد على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت بنية للنبي، أحد بناته ماتت، فرفعها ودمعت عيناه، فقال أحد الصحابة وأنت يا رسول الله أنت تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد. ومات ابنه إبراهيم فدمعت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يظن الناس الإيمان ما في ابتلاء واختبار، هذه كلها اختبارات، فقد مال، فقد أنفس، أمراض، ابتلاءات، مصائب، ظلم من البشر، كل ابتلاءات. الله يبي يشوف الناس مؤمنة ولا كلام فاضي بس إيمان وقت المصيبة فقد إيمانه. الصبر أنك تمسك النفس عن الجزع واللسان عن السخط والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، واليد والجوارح ما تلطم وجها، ما تشق جيبا، ما تنفش شعرا، كل هذا لا يرضى الله به. الصبر ما في باس تدمع العين، ما في باس بكاء معقول، ما في بأس يتلفظ اللسان ويقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة مات زوجها فقيل لها قولي هذا الدعاء، قالت من خير من أبي سلمة خلف لي خيرا منها، أي خير بعد أبي سلمة؟ تعرفون من جاءها بعد أبي سلمة؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير البشر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الصبر في الإيمان كالرأس من الجسد، وقال بعضهم الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. لابد من البلاء، تجهز النفس لأي مصيبة احتسبها عند الله جل وعلا. كم من إنسان كان يعيش حياة جميلة على هذه الأرض، عنده أحلام وآمال، فجأة يصاب بوجع سواء في صدره، في رأسه، في جسمه، يذهب إلى الطبيب يظن أن الأمر مرض عادي، فلما تؤخذ منه التحاليل وتعمل له الفحوصات ويجلس مع الطبيب فيلقي عليه تلك الأخبار إنما هي مصائب تأتي عليه وعلى رأسه، للأسف إنك مصاب بذلك المرض الذي ربما سيقعدك الفراش طوال عمرك. ماذا يفعل العبد عند هذه اللحظات إذا سمع هذا الخبر؟ ماذا سيقول؟ هل سيقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نبي من أنبياء الله، نبي ارتبط اسمه بالصبر، إنه أيوب عليه السلام، كان عنده أولاد وأموال وصحة وقوة، فقد كل أولاده، فقد كل أمواله، لكن المصيبة أنه فقد أيضا صحته كلها. ألقي على فراش المرض طريحا لثمانية عشرة سنة، مشلول شلل كامل على فراش استقذره الناس جميعا، لم تبق له إلا زوجته فقط. زوجته تطببه، تطعمه، تؤكله، تغسله سنوات طوال وهو على فراش المرض. بعد هذه السنين دعا ربه جل وعلا: وأيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعد هذا الدعاء أمره الرب عز وجل أن يغتسل بماء بارد، فغسل جسمه وشرب منه فأذهب الله كل مرضه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، كل أمراضه ذهبت منه، بل أبدله الله ولدا غير ولده وأموالا غير أمواله. كل هذا لما؟ صبر. إنا وجدنا، إنا وجدناه صابرا. كم من المرضى ممن يبتلون بأمراض فيجزعون، إيش معنى أنا؟ ليش يا ربي أنا؟ أنا إيش سويت حتى تنزل علي هذا المرض؟ سخط على الله عز وجل وجزع، ولم يرضوا بقضاء الله وقدره. أيوب صبر فأبدله الله خيرا. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بالمرض أرسل إليه ملكين والله عز وجل أعلم به، يقول: اذهب إلى عبدي فانظر ماذا يقول، فيأتيان إلى العبد المريض، فإذا بالمريض كلما جاءه زائر وعاده عائد قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي أعطاني وأخذ، الذي أبدلني خيرا مما أخذ مني. يحمد ربه حتى على المرض، فيقول الله عز وجل لملائكته: لعبدي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن عافيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر سيئاته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أحد استشاري أمراض القلب: أدخل المستشفى إلينا طفل عمره 2.5 سنين وأمه معه، أجرينا له عملية، بعد أيام الحمد لله العملية مطمئنة، بشرنا الأم. الأم جالسة عند ولدها في العناية المركزة والأجهزة حوله، الطفل عمليته ناجحة. يقول الطبيب: بعد 10 أيام تناديني الممرضة بسرعة إلى الطفل الفلاني في الغرفة الفلانية، أسرعنا فإذا القلب توقف. يقول: حاولنا إنعاشه، ارجع القلب مرة أخرى، لكن الله سلم، كان في نزيف، توقف القلب فترة طويلة ثم رجع القلب ينبض، لكن بالتأكيد الدماغ مات خلاص. ذهبت إلى الأم كيف أخبرها بالخبر ما أدري. يقول: فلما أخبرت الأم، تخيلوا الطفل 2.5 سنين، أكثر ما يتعلق قلب الأم بالطفل هذه السنين. يقول: فلما أخبرتها حمدت الله واسترجعت وذهبت تصلي وتقرأ القرآن. يا الله، أي أم صابرة هذه الأم. يقول: وبعد أيام توقف القلب مرة ثانية، ثم رجع القلب 6 مرات يتوقف القلب خلال 3 أشهر، والطفل لا حراك، الدماغ بالتأكيد مات ولن يعيش هذا الطفل أبدا. يقول: بعد 3 أشهر أصيب بأمر آخر، خراج خرج في دماغه، صديد وقيح في الدماغ. جئنا بأطباء الأعصاب والدماغ والمخ والجراحة، أزالوا هذا الخراج بعد فترة من الزمن، لكن قلت للأم: لا أمل، لا ترجي، هذا الطفل سيموت لا محالة، لكن الأعمار بيد الله. مرت الأيام، نادوني الممرضين بسرعة: تعال، الحرارة ارتفعت وصلت 41.2، ما الخبر؟ الدم تسمم، طفل 2.5 سنين من مرض إلى مرض، والأم لا تقف عن قراءة القرآن والصلاة والدعاء، لم تيأس من رحمة الله عز وجل أبدا. يقول الطبيب الدم تسمم وبعد العلاج قلت للأم لا ترجي الطفل، خلاص الدماغ مات، الطفل لن يقوم مرة أخرى، لكن يعيش على الأجهزة الآن فقط. يقول بعد علاج الدم جاءته مصيبة رابعة، الكلى فشلت، توقفت الكلى عن العمل. وبعد العلاج ظللنا أسابيع نعالجه ونحن قد يئسنا. يقول الحمد لله بدأت الكلية تعمل، ولكن اكتشفنا مرض خامس أخطر مما سبق، التهاب في الغشاء البلوري أصاب العظام الصدر كلها. يقول اضطررنا أن نفتح صدره كله للعلاج. يقول نرى القلب ينبض والصدر مفتوح، وظللنا على هذه الحال عدة أسابيع، أسابيع والصدر مفتوح فقط ليعالج القلب وما حوله من الغشاء البلوري. تخيلتم الطفل والأم صابرة، الأم محتسبة. يقول 6 أشهر في العناية المركزة الطفل، بعدها أخرجناه إلى الغرفة العادية، لا يسمع لا يتكلم لا يفتح عينيه، فقط جثة هامدة. يقسم الطبيب وهو أحد الدعاة إلى الله عز وجل، يقول مضى الطفل على هذه الحال 4 شهور. يقول بدأ يتحرك، بدأ يمشي، الطفل فتح عينيه، بدأ يتكلم، بدأ يمشي. يقول وصلت به الحال أنه يسابق أمه في جناح المستشفى، الطفل الميت عاده الله جل وعلا. يقول بعد 2 سنين رأيت الطفل كبر شوي، جاييني في المستشفى فرحانين الأم مع الأب، يقولون وروني طفل جديد لهم عمره 4 أشهر، للتو قد ولد قبل 4 شهور، مراجعة عادية في المستشفى. سألت الأب، قلت له أسألك بالله كم ولد عندك؟ قال شفت الطفل المريض الذي كان عندكم، هو أول ولد لنا بعد 17 سنة من العقم، رزقنا الله هذا الولد. أي أم صابرة تلك؟ قلت زوجتك لم تجزع أبدا؟ قال زوجتي منذ 19 سنة كانت لا تفوت قيام الليل أبدا. القلب معلق بالله. وبشر الصابرين. رأى النبي امرأة تصرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. لو ينظر أهل البلاء يوم القيامة، لو يعلمون أهل العافية اللي ما أصابهم المرض الشديد ماذا أعد الله من النعمة لأهل البلاء، لتمنوا أن لو قرضوا بالمقاريض. ما أصاب العبد من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، بل لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. لنصبر ولنصبر المرضى، من عاد مريضا صبره ودعا له بالخير. هذا مشهد من مشاهد الصبر، نتواصل إليكم وإياكم مع مشهد آخر من مشاهد الصبر، عافانا الله وإياكم. المصيبة لا نعلم متى تنزل ولا كيف تنزل ولا أين تنزل، لكن كل مصيبة على وجه الأرض قد كتبها الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل شيء مكتوب، ما أخطأك لم يكن ليصبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كم من الناس من رمي في السجن وهو مظلوم، كم من الناس من استدان لحاجة ضرورية لأولاده أو لعلاج أو لغيرها من حاجيات الحياة، كان يظن أنه سيرد دينه لكنه لم يستطع فألقي في غياهب السجون. كم من إنسان مرتكب جريمة لكن ابتلاه الله عز وجل بسجن أصيب به أنبياء دون آخرين. يوسف عليه السلام رمي في السجن 7 سنين، 7 سنوات وهو في السجن بلا أي ذنب ارتكبه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حياة يوسف عليه السلام كلها ابتلاءات، منذ طفولته كاد أن يقتله إخوانه، ثم رموه في البئر فبات ليالي جوع وخوف وبعيد عن أبيه الذي كان يحتضنه، ظل في البئر، ثم أسر، ثم بيع بالأسواق بثمن بخس، ثم صار يخدم في بيت العزيز، ثم فتن لما كبر واستوى واشتد عوده، فتن بعرضه فاختار السجن على فتنة الدين. من الأشياء التي تصبرك على بلاء الدنيا أن ترفع يديك إلى السماء، أن يفرغ الله عليك الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا. أحيانا الواحد يحتاج إلى الصبر مثل دلو الماء، هكذا يفرغ الماء، تقول يا رب أنزل علي صبرا مثل هذا. أمراض، ديون، خسائر، وفاة أعز الناس وأحب الناس، رمي في غياهب السجون بلا ذنب ارتكبته. من يصبر إذا لم يصبره الله عز وجل؟ ولهذا كان النبي يرفع يديه يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. لولا اليقين الذي في صدورنا كيف نصبر على هذه المصائب؟ الإمام أحمد بن حنبل جيء إليه وهو كبير بالسن في بيته، فتح الباب فمسكه جنود الخليفة وربطوه وحملوه على الدابة، وهو كبير بالسن ذهبوا به إلى السجن، رموه بالسجن بلا ذنب ارتكبه إلا الدفاع عن عقيدة هذه الأمة، دافع عن عقيدة المسلمين فرموه بالسجن. أول ما رمي بالسجن وكانت الليلة باردة شديدة البرودة، أخذ يبحث في السجن عن ماء، ليش الماء؟ يتوضأ، فتوضأ في ليلته الباردة، ثم أخذ يصلي حتى الفجر، وظل في السجن 28 شهرا بأي ذنب ارتكبه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الفضل بن يحيى رمي بالسجن مع أبيه بلا ذنب ارتكبه، كل هذا ظلم، رمي الفضل مع أبيه في السجن، فكان الابن كل ليلة يجمع الحطب في السجن ويشعل النار ويسخن الماء لأبيه ليتوضأ لقيام الليل وصلاة الفجر، رآه السجان فمنع الحطب عنه، فكان الابن يأخذ الماء ويجلس طوال الليل يحط الماء عند المصباح السراج علشان حرارة السراج تدفئ الماء لأبيه. تخيلوا الابن مع أبيه الكبير، فرآه السجان فأطفأ السراج يبي عذبه، فلما رأى أن لا حيلة بات الليل كله الفضل يحتضن الماء، علشان إذا احتضن الماء يدفئ الماء بحرارة جسمه يدفئ الماء لأبيه. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. ما نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله عز وجل. فاصبر فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كم من العلماء من سجنوا، كم من الصالحين من سجنوا، كم من المظلومين من رموا في غياهب السجون. الابتلاءات كثيرة، ما تدري هل فقد عزيز، هل فقد قريب، هل فقد عضو من أعضاء جسمك. اليوم نحن نبصر ما ندري غدا نبصر ولا ما نبصر، اليوم نمشي غدا قد لا نمشي، فقد صحة في الجسد، تفقد شيء من أعضاء جسمك الله أعلم، تخسر كل أموالك، اليوم أنت عزيز غدا أنت ذليل، ما ندري. الابتلاء لا بد منه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. لا بد، الابتلاء نازل نازل، المصيبة تنزل تنزل، هذا قدر الله عز وجل في الأرض كلها جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار مستحيل. من الأشياء التي تصبرك يا عبد الله على المصائب، على هذه الابتلاءات، أن تعلم أن كل مصيبة تكفر الذنوب، ونهاية هذا الصبر جنة عرضها السماوات والأرض. سئل الإمام أحمد: متى يرتاح العبد؟ متى نرتاح؟ قال: عند أول قدم نطأها في الجنة إن كتب الله ذلك.